وهي التطير. والمقصود بزجر الطير أن أهل الجاهلية كانوا فيما سبق إذا أراد أن يقدم على تجارة أو نكاح أو غيرها من الأمور جاء بطير فزجره أي طيره، فإن ذهب الطير يمينا أقدم على حاجته، وإن ذهب يسارا ترك هذا الأمر، وإن ذهب إلى الأمام أو الخلف أعاد الكرة مرة أخرى حتى يطير الطير إما عن اليمين أو عن الشمال. فهذا أصله، لذلك سمي به وهو التطير، لكن يدخل فيه كل ما حصل به التشاؤم، كأن يخرج إلى عمل فيرى منظرا قبيحا أو طيرا كبوم أو غيره أو قط أسود، أو يرى حادثا فيتشاءم من هذا اليوم، يتشاءم من هذا العمل الذي ذهب إليه، فأحيانا يقوى هذا التشاؤم في قلبه فيترك هذا العمل ويتركه ويرده، فهذا قد وقع في التطير الذي هو شرك. أورد فيه قول الله عز وجل: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم. فالطائر هنا في قوله عز وجل ألا إنما طائرهم عند الله، أي أن ما حصل لهم من العقوبة إنما هو بسبب شركهم وبسبب مصائبهم وأعمالهم، وهو من الله سبحانه وتعالى. ألا إنما طائرهم عند الله، أي أن ما حصل لهم من العقوبة والسيئات إنما هو بأمر من الله سبحانه وتعالى، وداخل في قدره أو حكمه الكوني، وذلك بسبب كفرهم وتكذيبهم. وهكذا قوله: قالوا طائركم معكم، أي أن سبب السيئات إنما هو من عند أنفسكم، وسبب المصائب أنتم فيما فعلتموه من السيئات ومن المعاصي، فحلت عليكم مصائب الله سبحانه، مصائب التي هي من عند الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء لما كذبوا الرسل ادعوا أن البلاء جاء بسبب الرسل، فبين الله عز وجل أن البلاء جاء بسبب كفرهم وتكذيبهم. قالوا طائركم معكم، وذلك في قوله عز وجل: قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم، هذا قول المشركين. فبين الله عز وجل أن ما حصل لهم من العذاب إنما هو بسبب أعمالهم وسيئاتهم. وسبب إيراد هذه الآيات بيان أن التطير من أعمال أهل الكفر وأهل الجاهلية، فلما ثبت أن هذا ليس من أعمال أهل الإيمان وإنما هو من أعمال أهل الجاهلية، دل ذلك على أنه لا يجوز فعله ولا يجوز الاقتداء بهم. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق على صحته، قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول. فهذا الحديث فيه نفي لعدد من الأمور، فلا هنا الصواب أنها لا النافية للجنس، لا النافية للجنس، ولا النافية للجنس في غالب كلام العرب يأتي خبرها محذوف، وهذا معلوم في النحو، فيكون خبرها مؤثرة، كلمة مؤثرة، فيكون المعنى لا عدوى مؤثرة، ولا طيرة مؤثرة، ولا هامة مؤثرة أي بنفسها، ولا صفر مؤثر، ولا نوء مؤثر، ولا غول مؤثر. ما معنى التأثير هنا؟ في نفي النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمور. أول أمر النفاه هي في قوله لا عدوى، قوله لا عدوى، والنفي هنا ليس لوجودها، فإن العدوى موجودة، قد ينتقل المرض بسبب المخالطة، وهذا كما في قوله عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم، أي صاحب مرض الجذام، فر من المجذوم فرارك من الأسد. لكن المنفي في هذا الحديث في قوله لا عدوى أي على ما يعتقده أهل الجاهلية، وأهل الجاهلية يضيفون انتقال المرض إلى غير الله سبحانه وتعالى، وينفون تصرف الله وقضاءه وقدره في هذا الأمر، فيقولون إن المرض ينتقل بنفسه وليس كونه سبب، وليس الأمر من الله عز وجل، وليس الأمر بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فنفى الله عز وجل اعتقادهم، أو نفى الحديث اعتقاد هؤلاء. وهذا هو التوجيه الأصح بالنسبة للجمع بين الحديثين، حديث النفي لا عدوى وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يورد ممرض على مصح حتى لا يحصل المرض، وهذا قول البيهقي وتبعه ابن الصلاح واختاره ابن القيم وغيره. إذن قوله لا عدوى معناها لا عدوى على ما يعتقده أهل الجاهلية من أن المرض ينتقل بنفسه دون قضاء الله وقدره ودون مشيئته وتصرفه. ثم قال ولا طيرة، وهذا النفي يدل على أنه لا طيرة، وأنها محرمة، وأنها لا تؤثر بنفسها، وليس لها علاقة فيما يحصل للإنسان في يومه، وهذا هو الشاهد والموضع من الحديث، وأيضا ما بعده يكون شاهد لباب الطيرة. فهنا نفى الطيرة، وأن المسلم إذا عزم على شيء من أمور الدنيا أو الآخرة إنه لا يجوز له أن يدخل في قلبه التطير. قال أهل العلم الذي يدخل في قلبه التطير يكون على أمرين أو على حالين، إما أن يقع في قلبه هذا الأمر ثم بعد ذلك يستجيب له فينصرف عن العمل، يقع في قلبه ويستجيب له، فمثلا يرى منظرا كريها ثم يقول أنا هذا اليوم أجلس ولا أخرج، فهذا لا شك أنه وقع في الأمر الأعظم والحالة الأكبر، وقوله عليه الصلاة والسلام الطيرة شرك. والحالة الثانية أنه وقع في قلبه هذا الأمر لكنه ما أحجم، يعني أقدم على الأمر لكنه أثر في نفسه، تجد قلبه يتعب ويحزن في مثل هذا الأمر، يؤثر على قلبه ضعفا وحزنا وهما وغما، فهذا دون الأول، لكنه أيضا يدخل في ضعف الإيمان وضعف التوكل وضعف اليقين وضعف الإيمان بالقضاء وقدر الله سبحانه وتعالى، وإن كان لم يفعل هذا الأمر. فهذان الحالان مذمومان، والأول أشد ذما، أما إن وقع في نفسه شيء ثم تعوذ بالله منه وتركه كان هذا من وسوسة الشيطان، وبعدها يتوكل على الله ولا يورث قلبه شيء ولا يحجم عن الفعل، فهذا يحصل لكثير من الناس لكنه من قبيل وسوسة الشيطان. قال ولا هامة، والهامة المقصود بها على ما ذكره ابن الأثير وغيره اختلف فيها المفسرون والشراح. قالوا الهامة الرأس، وقيل اسم لطائر، وقالوا المراد فيه في هذا الحديث أنه طير أو طير من طيور الليل يسمونه العرب هامة، وقيل أن المقصود به البومة، إذا رأوا البومة تتشاءموا، وهذا كانت العرب يزعمون أن القتيل إذا قتل صار على هيئة هامة وعلى هيئة طير، فبدأ يلحق قاتله وأهله فيتشاءمون من هذا الطير، فنفاه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك ولا صفر، وصفر أيضا قيل في تفسيرها ثلاثة أمور، قيل صفر المقصود به مرض يصيب البطن، كانوا يسمونه العرب صفر، يقول دودة تكون في البطن ثم تبدأ تنتقل بنفسها من شخص إلى آخر، فنفاها النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدخل في قوله في نفيه للعدوى. وقيل أن الصفر أرادوا به النسيء، والنسيء هو تأخير الأشهر الحرام إلى شهر صفر، فأبطله الله أو أبطله النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون مثلا هذا الشهر محرم لا يجوز القتال فيه، فهم يحتاجون القتال فيه لثأر أو معركة بينهم وبين بعض القبائل، فيقولون نؤخر هذا الشهر المحرم ونجعله في صفر. وهذا النسيء، إنما النسيء زيادة في الكفر. والقول الثالث أن صفر المقصود به شهر صفر، وكانت العرب تتشاءم من هذا الشهر، وهذا التشاؤم لا يزال موجودا عند بعض الناس، يتشاءمون من هذا الشهر، وبعضهم لا يعقد حتى فيه النكاح، فهذا كله نفاه الشرع وبين حرمته، وكل هذه الثلاث داخلة في قوله ولا صفر. ثم قال بعده ولا نوء، والنوء سيأتي في باب الاستسقاء بالأنواء، والمقصود بالنوء النجم، وكانوا يعتقدون أن النجوم هي التي تؤثر في حركات الأرض أو في ما يحصل في الأرض من الحوادث، وهذا سيأتي في باب مستقل وهو باب التنجيم، يربطون الأحوال الفلكية بالحوادث الأرضية، وهذا التنجيم المحرم. قال ولا غول، والغول هو واحد غيلان أو واحد غيلان، ومقصوده والمقصود به عند العرب شر الشياطين أو مردة الجن، يسميه العرب غولا أو غيلان، مردة الشياطين يسمونها، وسحرتهم يسمونها غيلان. والنفي جاء لما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن هذه الغيلان تنفع وتضر من دون الله سبحانه وتعالى، حتى كانوا إذا جاءوا بواد استعاذوا بسادة هذا الوادي من سفهاء أقوامهم من الجن، فأنزل الله عز وجل قوله وأنه كان رجال من الجن من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وذهب بعضهم إلى أن قوله لا غول نفي لوجود الغول أصلا، وهذا أمر فيه نظر، فإنه ورد في حديث أبي أيوب في آية الكرسي، قال وكانت في لما كان يحرس الصدقة، وهو حديث آخر غير حديث أبي هريرة، أنه كان يحرس الصدقة قال فكانت تجيء الغول فتسرق منه. في القصة أو في الحديث معروف عند الترمذي وهو صحيح. فقوله فكانت تجيء الغول فيه إثبات وجودها، لكن النفي متعلق بأنها تنفع وتضر من دون الله سبحانه وتعالى. ثم جاء في حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. وهذا هو الفرق بين الطيرة والفأل. الفأل معناه أنك تسمع كلمة طيبة فتفرح بها وتحسن أو يزيد إحسانك الظن بالله سبحانه وتعالى، من حيث أن هذا الأمر الذي أقدمت عليه أمر فيه خير. ومثال ذلك لما عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية، كان الذي وفد من قريش اسمه سهيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمرنا إن شاء الله. فمثل هذا تقدم على أمر فيأتيك من تتعامل معه مثلا اسمه اسم يدل على الخير فتتفاءل بهذا الأمر، لكن المحرم أن تربط عملك بماذا؟ بالفعل. فهذا لا يجوز. فإن ربطته بالفعل رجع الأمر إلى ماذا؟ إلى الطيرة. رجع الأمر إلى الطيرة، لأن الطيرة إن سمعت أو حصل خير أقدمت، حصل شر أحجمت. لكن هنا معنى الفعل أنك أنت مقدم في أمرك متوكل على الله، فجاءك مثل هذه الأمور التي تراها أو تسمعها فتعتقد أنها أو تتفاءل بها وتقول إن شاء الله هذا فعل خير. فهذا معنى ويعجبني الفعل وهو الكلمة الطيبة. قال ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن عامر. عندك طبعة دغش؟ هل قال عروة؟ ما علق على عروة؟ نعم عروة في جاء في الأحاديث أن الصواب عقبة ابن عامر وليس عروة، عروة ابن عامر، وهذا كما في تخريج الحديث. قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، أي الطيرة لا ترد المسلم، يجب عليه أن يتوكل على الله. نعم ذكر الحاشية قال النووي في رياض الصالحين رواه أبو داود بإسناد صحيح وقد أعل الحديث بعلتين، إحداهما حبيب بن أبي ثابت والثانية الاختلاف في صحبة عروة، أما حبيب فقد وثقه أبو حاتم جر التعديل ابنه وابن معين وابن عدي والعدلي وابن حبان وغيرهم، وأما العلة الثانية فهي مشروعة بإثبات جماعة من العلماء صحبة عروة، ولذا سكت أبو داود عن الحديث وقد قال في رسالته لأهل مكة وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. نعم هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، والأحاديث الموجودة أيضا فيها في الصحيح وفي غيرها فيها الكفاية. الشاهد أن معنى هذا الحديث لا شك أنه صحيح. قال إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، أي أن كل الأمر حسنات العبد وسيئاته كلها داخلة في أمر الله الكوني، إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. لكن الذكر الصحيح هو ما جاء ما سيأتي في الحديث الآتي، وهو قوله اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. قال وله من حديث ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فهنا فيه إثبات أن الطيرة نوع من أنواع ماذا؟ الشرك. قال وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذه العبارة اختلف فيها أهل الحديث هل هي من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أم أنها مدرجة من كلام ابن مسعود، فإن أبا داود والترمذي صححها والحديث صحيح، والترمذي جعل آخر الكلام وما منا إلا من كلام ابن مسعود، وهو حكاه عن سليمان ابن حرب، وقال ابن القيم هو الصواب، أي أن هذه العبارة الصواب أنها من كلام ابن مسعود وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والمراد أنه يحصل هذا الوسواس في صدر الإنسان، لكنه مثل ما قلنا يستعيذ بالله ويتوكل على الله، ولا يؤثر عليه هذا الوسواس أبدا. قال ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، فالأمر كله بيد الله. ومن هنا يظهر عبارة العوام الآن، كثير من الناس يقولون خير يا طير، خير يا طير، هذه مأخوذة من أهل الجاهلية، يعتقدون أن الطير يكون بيد من، أو الخير يكون بيد من، بيد الطير، فيقولون خير يا طير، أي اجلب لنا الخير ولا تجلب لنا الشر. فهذه عبارة لا تجوز، وهي داخلة في هذا التطير. قال وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، أي أنها إذا أمضتك أو ردك أو ردتك حصل منك النوع الأول الذي ذكرناه، وهو شرها، وهو الشرك. أما إن لم تمضك ولم تردك فأنت بين أمرين، أو المسلم يكون بين حالين، إما أن لا يؤثر عليه في قلبه شيء، هم ولا حزن، هذا وسواس، وأما إن أثر عليه هما وحزنا فهذا لا شك أنه كما قلنا ضعف في ماذا؟ في التوكل على الله سبحانه وتعالى. اقرأ. قال رحمه الله في المسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائرهم معهم. نعم. الثانية نفي العدوى. نعم. الثالثة نفي الطيرة. أكمل. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفر. السادسة أن الفعل ليس من ذلك فالمستحب. السابعة تفسير الفعل، هو الذي ذكرنا كلمة طيبة يسمعها المسلم. نعم. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه، التوكل، يذهب الله التوكل. نعم. التاسعة ذكر ما يقوله، من وجده، أن يقول ماذا؟ اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، أو أن يستعين بالله، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويذكر أذكار الاستعانة. نعم. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. نعم. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. نعم، أي أشد هذا من، وهذا الذي ذكرناه. يأتي هنا إشكال يذكره كثير من الناس، وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شؤم إلا في ثلاث، وقالوا المرأة والدابة والبيت أو المسكن. والجواب عن هذا الحديث، خلاصة أجوبة أهل العلم عن هذا الحديث ثلاثة، منهم من أجاب فقال جواب الأول أن قوله عليه الصلاة والسلام لا شؤم إلا في ثلاث معناه أنه ليس هناك شؤم في شيء، بمعنى أنه لو كان الشؤم ثابتا لكان في هذه الثلاث. إذن هذا فيه نفي الشؤم أو إثبات الشؤم؟ نفي الشؤم حتى في هذه الثلاث، إذا تكون معنى البيت أو معنى الحديث لا شؤم إلا في ثلاث، يعني لو كان الشؤم موجودا في شيء لكان في هذه الثلاث لكثرة ما يحصل فيها من أحيانا تنزل منزلا فيكون هذا المنزل أو تكثر فيه الحوادث أو تنكح امرأة تكون ذات شر أو تشتري دابة وتكون هذه الدابة لا تروض وتؤذيك وذات شر، فهذا معناه. فليس معناه إثبات الشؤم، وإنما معناه إن كان الشؤم في شيء كان في هذه الثلاث. وأما رواية الشؤم في ثلاث قالوا أن هذا تصرف من بعض الرواة، وإنما الرواية الصحيحة إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث، إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث. وهذا التوجيه والذي ذهب إليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. والقول الثاني أو التوجيه الثاني أن هذا من باب الإخبار عن أكثر الأشياء التي يتطير بها الناس في الجاهلية. معناه أن الناس أكثر شيء كانوا يتطيرون في ماذا؟ في البيت وفي المرأة وفي الدابة، لكن الشرع جاء ونفاه كله. فهو إخبار عن اعتقاد أهل الجاهلية وليس إثباتا للمسألة أو ليس إثباتا للشؤم. والقول الثالث وهو قول ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو معناه وهو قول أيضا قوي، معناه أن الله سبحانه وتعالى يخلق أعيانا مشؤومة، يخلق أعيانا مشؤومة على من قاربها، وكل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. ومعنى ذلك زيادة توضيح أنه قد يرزق الإنسان بولد لا يأتي منه إلا ماذا؟ إلا الشر والمشاكل. فهذا معنى قوله الشؤم فيه، أي أنه يحصل من مقاربته كثير من الأمور التي تورد على المسلم المشاكل. وأحيانا أيضا مثل ما قلنا تكون امرأة ذات شر خالص صاحبة شر، وأحيانا أيضا الدابة كناقة أو الدابة أو غيرها يحصل منها الشر الكثير ولا يستطيع الإنسان أن يجني منها خيرا. فهذا معناه. فهذا أمر، والطيرة التي ذكرناها ونهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأبطلها أمر آخر. فليس معناه أنك إذا رأيت المرأة تتشاءم منها، لا، هذا الطيرة ماذا؟ المحرمة. أو إذا رأيت بيتين تتشاءم منها، لا، وإنما معناه أنه قد يكون تكون المرأة شرا خالصا، أو يكون صاحبا مثل ما يسمى صاحب سوء، أو ولد سوء، أو بيت سوء، وهكذا. وهذا دل الحديث أنه يكون أكثر ما يكون في هذه الأمور الثلاث، وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى. كلها توجيهات سديدة صحيحة. الشاهد أن الطيرة محرمة والطيرة شرك، ولا يجوز للمسلم أن يعتقدها ويعمل بما دلت عليه. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول بها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكلمة قتادة تعلم منازل القمر، ولم يوخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. نعم، هذا الباب التنجيم وهو أيضا داخل في ما مضى من أبواب الكهانة وأبواب السحر، كلها مرتبطة بعضها ببعض. بين باب ما جاء في التنجيم أي في أنواعه، وبيان هذه الأنواع وأن منها ما هو محرم. قال البخاري رحمه الله قال قتادة، وهذا من المعلقات في صحيحه، وقد جزم بها رحمه الله تعالى، والصواب أن ما جزم به من المعلقات فهو صحيح عنده. قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، وهذا كما رجوما للشياطين كما في قوله عز وجل: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وعلامات يهتدى بها، وهذا في قوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إذن وظائف النجوم التي دلت عليها النصوص الشرعية ثلاث: الأول أنها زينة للسماء، فتضيء السماء وتزينها، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى في خلقه. والثالث أنها ترجم الشياطين الذين يسترقون السمع. والثالثة أنه يهتدى بها، والاهتداء المقصود به هو علم التسيير الذي يأتي، كمعرفة القبلة ومعرفة الجهات، فهذا معنى علامات وبالنجم هم يهتدون. فمن أدخل فيها غير هذه الثلاث فقد تضاع وأخطأ. قال: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم به. وعلى هذا قال أهل العلم إن التنجيم يقع على نوعين: التنجيم يقع على ماذا؟ على نوعين، وبعضهم يزيدها إلى ثلاث، فلنقل ثلاث: الأول في من يعبدها ويعتقد أن النجوم بنفسها تنفع وتضر، وهذا شرك أكبر، كعبدة الكواكب والنجوم وغيرها من الصابئة وغيرهم. النوعين الباقيين هما المشهوران عند ذكر تقسيم في التنجيم. النوع الثاني قال علم، هو الذي يسمى علم التأثير، والمقصود به الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهذا باطل، كقولهم: ظهر نجم كذا فهذا يدل على حصول فيضان كذا، أو زلازل كذا، أو سيولد فلان أو ملك أو غير ذلك من الأمور. يربطون النجوم بما يحصل من الحوادث في الأرض، فهذا مشاركة لله في علم الغيب، وهو أيضا باطل، ويدخل فيه ما يسمى الآن بعلم الأبراج. يعتقدون أن برج كذا يدل على كذا، ومن ولد في برج كذا كان له كذا، فهذا داخل في علم التأثير ويسمى التنجيم المذموم. والنوع الثالث وهو نوع الذي وقع الخلاف فيه بين أهل العلم، وهو الذي يسمى علم التسيير، وهذا معناه الاستدلال بالشمس والقمر والكواكب على القبلة والجهات والأوقات. ذكر عن ابن عيينة أنه لم يرخص فيه وكرهه قتادة، ابن عيينة سفيان ابن عيينة، قتادة بن دعامة السدوسي، وذكر حرب، وحرب هو ابن إسماعيل الكرماني تلاميذ أحمد وراوي الاعتقاد عن أحمد، ورخص فيها حرب، هو الذي ذكر كلام ابن عيينة وقتادة. وسبب منعهم هو من باب سد الذرائع حتى لا يصلوا من علم التسيير إلى علم ماذا؟ إلى علم التأثير. لكن الصواب والصحيح هو جوازها، هو جوازها، وهو الذي يدل عليه القرآن: علامات وبالنجم هم يهتدون، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فرخص في تعلمها أحمد وإسحاق، وإسحاق هو ابن إبراهيم ابن راهويه رحمه الله تعالى، وتقرأ أو يقرأ اسمه ابن راهويه ويقرأ راهويه، راهويه وراهويه، يقولون يقرأه أهل اللغة براهويه وأهل الحديث براهويه، وهكذا كل الأسماء التي على هذا، على هذا الوزن. ذكر حديث ابن حبان قال عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. والشاهد من هذا هو المصدق بالسحر. ويدخل كما ذكرنا سابقا في كلمة الساحر، يدخل فيه العراف والكاهن والمنجم، كلها تدخل في الساحر. وقوله في الحديث ثلاثة لا يدخلون الجنة، هذا يرجع إلى أن العمل هل هو من قبيل الكفر الذي لا يكون صاحبه مخلدا في النار، أو لا يكون صاحبه، أو لا يكون صاحبه مخلد في النار، أو من قبيل الكفر الأصغر والمعاصي التي يكون صاحبها تحت المشيئة، لأهل كبائر الذنوب يكونون تحت المشيئة. فتحمل أو يحمل قوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يدخلون الجنة، وعلى هذا أحاديث الوعيد: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذا نظرنا إلى النصوص بمجموعها يكون معنى قوله لا يدخل الجنة إما بمعنى الاستحلال، فالمستحل كافر، كأن يأتي أو يكون معنى مدمن الخمر أي أنه شرب الخمر وهو يعتقد أنها ماذا؟ أنها حلال مع معرفته للنصوص المحرمة. فالاستحلال كفر من أنواع الكفر. وأما إن كان من أهل الكبائر معصية يحمل على التفسير الآخر، وهو لا يدخلون الجنة أي لا يدخلونها مع أول الداخلين، فإما أن يؤخر دخولهم، وإما أنهم يدخلون النار ثم يخرجون منها إلى الجنة، فهذا معنى لا يدخلون الجنة، لأن الخوارج يستدلون بمثل هذه النصوص وأخذوا الوعيد وحده فقالوا لا يدخلون الجنة، أي أن من ارتكب المعصية فهو كافر كفر أكبر خالد في النار أبدا، وهذا قول الخوارج المعتزلة وليس بقول أهل السنة والجماعة. والأصل في أحاديث الوعيد أنها محمولة على ظاهرها وتذكر على ظاهرها دون تفسير، لأن هذا أبلغ في الوعيد، أبلغ في الوعيد. فمثلا إذا أردت أن تنصح أناسا في قضية مثلا إدمان الخمر أو تحريم الخمر، فتذكر لهم هذا الحديث: لا ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر، فتجريه على ظاهره، لا تأتي وتشرح لهم وتقول لهم مآله إلى الجنة وهكذا، وإنما تذكره على ماذا؟ على ظاهره. لذلك يقولون أحاديث الوعيد تمر كما جاءت. وهكذا مثلا تقول: من العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وتكون أنت ممن يرى أنه كفر أصغر ليس كفر أكبر. فهنا تقول الحديث وتذكره على ظاهره من غير تفصيل للحكم على ما تراه، لأن التفصيل في موضع الوعظ والتذكير ودون الحاجة يضعف من أبواب أو يضعف من إفادة الحديث لماذا؟ للوعيد. إلا إذا احتجت وكان هناك من يرى هذا الأمر واحتجت للتفصيل تشرحه على ما شرحه أهل العلم. حمك الله. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم. نعم. الثانية الرد على من زعم غير ذلك. نعم. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. أيوة. الرابعة الوعيد فيما صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. ولو عرف أن السحر باطل لكن تصديقه لهذا الأمر هذا يؤثر عليه فيدخل في هذا الوعيد. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إذن سماء كانت من الليل، فلما صرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنور كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. نعم. هذا الباب أيضا تابع للأبواب السابقة، وهو مر معنا في الحديث السابق: ولا نوء. ما المقصود بالنوء؟ قال هنا: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. الاستسقاء معناها طلب السقيا، فإن الكلمة إذا جاءت على وزن استفعال فمعناها الطلب. استسقاء طلب السقيا، استعانة طلب العون، استغاثة طلب الغوث، وهكذا. فمعنى الباب: ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي ما جاء في طلب المطر من النجوم والأنواء والتعلق بها والاستغاثة بها، فهذا نوع خاص من الأنواع الداخلة في التنجيم. ولما كان يكثر عند العرب حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بعينه. وقضية تعليق المطر بالنجم أحيانا يكون شركا أكبر وأحيانا يكون شركا أصغر، وعلى هذا أيضا يدخل التنجيم. أحيانا يكون شركا أكبر وأحيانا يكون شركا أصغر. إذا اعتقد أن النوء والنجم هو الذي يتصرف وهو الذي يأتي بالمطر فهذا شرك أكبر. أما إن اعتقد أن خروج النجم سبب لحصول المطر وأن المطر من الله لكن هذا النجم سبب فهذا شرك أصغر. وضابط الشرك الأصغر كما سبق معنا في قضية التمائم وغيرها أنه إن اعتقد شيئا سبب وهو ليس بسبب لا شرعا ولا عقلا ولا حسا فهو شرك أصغر. إن اعتقد أن الشيء سبب وهو ليس بسبب لا شرعا ولا عقلا ولا حسا فداخل في الشرك ماذا؟ الأصغر، لأنه في البداية يعتقده سبب ثم قد يتطور الأمر معه إلى أن يعتقده هو الفاعل. فهذا هو التفصيل في قضية الاستسقاء بالأنواء. ذكر قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وهذا بعد قوله كما في آخر الباب فلا أقسم بمواقع النجوم. فلما ذكر النجوم ذكر قوله عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قيل في هذه الآية، قيل فيها تفسيرين أو قيل فيها تفسيران. الأول أي تجعلون شكركم أنكم تكذبون وتنسبونها للنوم، فلا أقسم بمواقع النجوم. ثم لما جاءهم المطر لم يشكروا الله وإنما نسبوا المطر إلى من؟ إلى النوم فكذبوا. قال فتجعلون رزقكم أي تجعلون شكركم تكذيب الله، تجعلون شكركم أنكم تكذبون فتنسبونها إلى من؟ إلى النوم. هذا التفسير الأول. وقيل أن النجوم في الآية معناها القرآن، أي نزل منجما مفرقا، فيكون معنى الآية وتجعلون رزقكم من القرآن أي حظكم من القرآن أنكم تكذبون به، تجعلون نصيبكم من القرآن أنكم تكذبون به. فهذا معنى الآية على التفسيرين. إما قلنا أن التفسير الأول تجعلون شكركم ماذا؟ نسبته إلى غير الله فتكذبون، والقول الثاني أنه تجعلون حظكم من القرآن هو التكذيب به فلم تؤمنوا به ولم تصدقوا به. ذكر حديث أبي مالك الأشعري قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، ومعنى لا يتركونهن أي لا تزال مستمرة ولا يزال هناك من يفعلها ويتعاطاها، وهذا أمر موجود مشاهد، كل الأربعة مستمرة وموجودة وتكثر عند الناس. قال الفخر بالأحساب أي يذكر مآثر الآباء على وجه الفخر، والطعن في الأنساب وينتقص أنساب الآخرين، وهذان الأمران مقترن بعضها في بعض، فإنه إذا افتخر يكون قد ماذا؟ انتقص الآخرين، وعندما ينتقص الآخرين هو في الحقيقة ماذا؟ افتخر في نفسه. هذا من أمور الجاهلية. الأمر الشرعي إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الناس سواسية كأسنان المشط. قال والاستسقاء بالنجوم، وهذا موطن الشاهد وأن هذا من أفعال أهل الجاهلية. قال والنياحة، والنياحة المقصود بها الصياح والصراخ وشق الجيب، وقول ما لا يرضي الله عز وجل عند حدوث المصاب. وأما البكاء على الميت فإن هذا أمر حسن مستحب وليس من التسخط، بل هو من الرحمة الموجودة في قلب المؤمن، ولا ينافي الرضا بقضاء الله عز وجل، ولا ينافي الرضا بقضاء الله. ذلك يقول شيخ الإسلام تيمية: البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب، بكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب، ولا ينافي الرضا بقضاء الله. إنما الذي ينافي الرضا بقضاء الله هو ماذا؟ هو النياحة. ثم قال: والنائحة إذا لم تتب. وهنا قال قالها بلفظ المؤنث النائحة، وليس معناه أن العذاب مخصص بالمرأة، وإنما لما كان الغالب من النياحة يكون عند من؟ عند النساء، ذكر النائحة. قال: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال، سربال أي ثياب من قطران، ودرع من جرب، وهذا عقابها، فيزيد عذابها في النار. وهذا من أحاديث الوعيد التي ذكرنا القاعدة فيها سابقا. قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، من حديث زيد بن خالد الجهني: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. المقصود بالسماء المطر، وسميت سماء لأنه يأتي من جهة العلو، وما كان في جهة العلو يسمى سماء. فلما انصرف أقبل على الناس قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ وهذا من الأدلة على إثبات صفة الكلام وأنه بمشيئة، بمعنى هل تدرون ماذا قال ربكم، أي قاله في هذا الحين أو في هذه الليلة. هذا يدل على أن الله عز وجل متى ما شاء تكلم بما شاء سبحانه وتعالى. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، أي من نسب هذه النعمة إلى الله ولم ينسبها إلى النوء. والنوء سبق أن قلنا أنه النجم. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وقوله كافر هنا يرجع إلى التفصيل الذي ذكرناه في أنه قد يكون كفرا ماذا؟ أكبر، وقد يكون كفرا أصغر. ثم ذكر حديث ابن عباس قال: ولهما، من حديث البخاري ومسلم أيضا، من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. فلما قال بعضهم هذا الأمر نزل قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذا أحد التفسيرات التي ذكرناها، وتجعلون رزقكم من هذا المطر أنكم تنسبونه إلى من؟ إلى النجم. تجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلا أقسم بمواقع النجوم. وهذا على التفسير الذي ذكرناه، قيل أنها مواقع النجوم المقصود بها نجوم السماء، وهذا قول مجاهد والحسن وقتاده وابن جرير، تفسير النجوم هنا بنجوم السماء. وقيل أن المقصود بالنجوم هنا القرآن، أي منجمة، وهذا قول ابن عباس وعكرمة والسدي. وقوله هنا: فلا أقسم بمواقع النجوم، الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، أما الخلق فلا يقسمون إلا بالله عز وجل. وقوله هنا: لا أقسم، هل معناه أن الله أقسم أو أنه لم يقسم؟ على طبعا هي لا شك أنه أقسم، لكن ما معنى لا هنا؟ قيل أنها زائدة، لا هنا قيل أنها زائدة، وقيل أن لا هنا ثم يأتي بعدها الجملة استئناف، يأتي بعدها استئناف، يعني يكون معنى الآية ليس الأمر كما تقولون، لا أي ليس الأمر كما تقولون، ثم أقسم الله بمواقع النجوم. وقيل إن كلمة لا أقسم تفيد القسم، ويؤتى بها إذا أقسم بها على منفي، إذا أقسم بها على منفي، فيكون معنى الكلام أنه ليس الأمر في القرآن أنه سحر، ليس الأمر هذا المنفي، المنفي أن القرآن ليس بسحر، فأقسم الله بمواقع النجوم بعد ذلك. فهذا ما قيل في كلمة لا حسب كتب التفسير. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية الواقعة، نعم، الثانية الأربع التي من أمر الجاهلية. ولما نسبها النبي دائما الأحاديث التي فيها نسب الأمر إلى الجاهلية يفيد الذم، لا يفيد فقط الإخبار، قال من أمر الجاهلية، بمعنى أنها مذمومة ولا يجوز لنا التشبه بأهل الجاهلية. وهذا مثل ما ذكرنا أو مثل ما يذكرون كتاب ماذا؟ مسائل الجاهلية. ليس المقصود أن إخبار أنها مسائل كان يعملها أهل الجاهلية، وإنما المقصود الأساس هو النهي عنها وعدم التشبه بها، فمن تشبه بقوم فهو منهم. نعم. الثالثة ذكر الكفر في بعضها. نعم. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. نعم، أي كفر أصغر، وهذا على ما ذكرنا في التفصيل في قضية استسقاء بالنجوم. نعم. الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. نعم، يعني أن النعمة نزولها فتنة وابتلاء، كما أن المصيبة أيضا ابتلاء. لا يظن المسلم أن أن الابتلاءات فقط مصائب، لا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي أن النعمة والخير أيضا فتنة وابتلاء، كما أن المصيبة ابتلاء فيقابلها المسلم بالصبر والرضا، فكذلك النعمة ابتلاء، ويجب على المسلم أن يقابلها بثلاثة أمور، وهي التي تسمى أركان الشكر، وهو أن يشكر الله بقلبه، وذلك باعتقاد نسبة النعمة إلى من؟ إلى الله المنعم، وأن يشكر الله بقلبه بلسانه، وذلك أن ينسبها بلسانه إلى الله ويشكرها ويشكره عليها قولا، والرابع أن يشكر الله بعمله، وذلك بأن يعمل بها فيما يرضي الله، فإن رزق الله عز وجل الإنسان مال فمن الشكر أن ينسب هذه النعمة لله، وأن يقول: اللهم إني أحمدك وأشكرك على هذه النعمة، ويتحدث بأن هذه النعمة من الله، ثم إنه يجب عليه أن يصرفها فيما يرضي الله أو في المباحات، وأن يؤدي حقها من الواجبات كالزكاة أو النوافل كالصدقات، فإن صرفها في غير الله كالمحرمات فهذا أخل بالشكر، ولم يكن من الشاكرين. فإذا يتدبر المسلم دائما، كثير من الناس ما يذكر الابتلاء إلا عند حصول المصاعب، لا، الابتلاء عام في النعم وفي النقم. نعم. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع. والإيمان في هذا الموضع هو نسبة المطر إلى الله، والكفر هو نسبة المطر إلى النوم. نعم. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع. نعم. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا. نعم، هنا قال صدق النوء، فهذا قريب من قوله مطرنا بنوء كذا، سواء قال صدق النوء أو نسب النوء، نسب الفعل للنوء صراحة، كله فيه إثبات أن هذا المطر جاء من النجم وأن هذا النجم أوفى بوعده، فهذا كفر. نعم. التاسعة إخراج العالم التعليم للمسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم، وهذا من حسن التعليم ومن الأساليب التي كان يستخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، أتدرون ما حق الله، أو تدري ما حق الله على العباد، ما حق العباد على الله، من أسعد الناس، وهكذا يأتي التعليم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يخرج المعلومة على وجه ماذا؟ السؤال. نعم. العاشرة وعيد النائحة. وذكر الوعيد أنه يكون عليها سربال من قطران ودرع من جرب، عافانا الله وإياكم به، نكتفي. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. في سؤال؟ سبحانك اللهم، تفضل شيخ. شلون؟ ما اسمعك. الواقعة ليس عليها دليل، وجاء في حديث لا يصح أنها تمنع من قرأها في بيت تمنع حدوث حريق فيه، فهذا ليس عليه دليل، وهذا مما يكثر انتشاره في الهواتف، وهذا ليس عليه دليل. وكثير من الأحاديث الواردة في صور معينة ينتبه لها، لأن أكثرها ضعيف. وهناك حديث طويل ذكره الزمخشري وغيره ينقلونه عنه في تفصيل فضائل الصور، من قرأ صورة كذا في له كذا، صورة كذا وله، هذا حديث موضوع، وهذا ينتشر عند الناس. نعم. أسماء، الأسماء ما فيها شيء، هذا معروف عند العرب ولا زال، ويعرفون مواقع، هذا من علم التسيير الذي ذكرناه، يعرفون أن نجم سهيل لا يخرج إلا في جهة مثلا جزيرة عربية، كانوا إذا سافروا من بعيد ففي سفرهم أول ما يرون النجم يعرفون أنهم ماذا، يعني اقتربوا من الجزيرة، اقتربوا من بلادهم، يعرفون بالجهات، وأن النجم الفلاني يدل على أن القبلة كذا، وحتى في الشمس شروقها وغروبها يعرف، مثلا عندنا القبلة يقولون اجعل الشمس عن البدو، يقولون أبو هيف حجاجك الأيسر ثم صل، تعرف القبلة، فهذا ليس فيه شيء. نعم. لا، هذا يقولون أنه مرتبط بوقت، هذا معرفة الأوقات، فمثلا إذا خرج سهيل دخل الشتاء، مثل لما يقول لك في الشتاء يكثر المطر، هذا معنى العبارة والله أعلم. قيل لا يدخل الجنة بإيش؟ بعينه ما أعرف هذا في تفسيرات العلماء، لكنه يدخل الجنة بالدرجة التي يكون يوصلها عمله إليها. نعم، هذا من الأدلة على أن البلاء يكون بالحسنة ويكون بالسيئة، السيئة المصائب والحسنة النعم. هذا معرفة سبب، وهو سبب واقع حسي، هذا حسي. لذلك قلنا ما اعتقد أنه سبب وليس سبب شرعا ولا عقلا ولا حسا، إذا ثبتت التجربة أنه سبب فهذا أمر ليس بمحرم، يدخل في التسيير. نعم. شلون؟ أمانة، أمانة هذا حلف بالأمانة لا يجوز. نعم لا يجوز، إلا إذا قال هذا أمانة عندك، يعني يقصد أنه يستأمنك إياها. أما أمانة عليك لا تسوي شكل، هذا حلف بالأمانة. شيخنا بعد يتفائل بالسيارة بإيش؟ المكان الفلاني وحب السيارة الفلانية إذا رحت فيه ترى تتجسأ. إذا رحت بالسيارة الفلانية يعني هل التفاؤل الشرعي محصول بالكلمة الطيبة؟ هو إذا التفاؤل لا يربط العمل بالفعل، هنا يصير تطير، عرفت؟ يعني ما يقول مثلا الشخص الذي اسمه طيب هذا فعل، فلا أعقد معاملة إلا مع شخص اسمه طيب، هذا صار تطير. لكن الفعل المقصود به أنت رايح في السيارة، فمر عليك شخص اسمه سهل أو سهيل أو صالح أو اسمه يأتي بالفعل، أو سمعت شخص أو سمعت اسم، فهذا معنى الفعل. سمعت كلمة طيبة دعا لك شخص، تقول هذا إن شاء الله فعل، دعاءك فعل إن شاء الله خير، لكن لا يربطه بماذا؟ بإقدامه وإحجامه. فهذا الذي ما يروح بسيارة ويخشى سيارة أخرى تطير، ما دخل السيارة فيه. تحينا، سبحانك اللهم وبحمدك، جزاكم الله خير. الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.